بسم الله الرحمن الرحيم. بعد قليل تستمعون إلى تلاوة مباركة برواية ورش عن نافع، وذلك من أول سورة المعارج إلى ختام سورة المزمل. قوله تعالى في أول سورة المعارج: سأل سائل بعذاب واقع. قرأ ورش بألف بعد السين بدلا من الهمزة هكذا: بسم الله الرحمن الرحيم، سأل سائل بعذاب واقع. وقوله تعالى: يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه. قرأ ورش بفتح الميم هكذا: يومئذ ببنيه. قوله تعالى: نزاعة للشوى. قرأها ورش برفع التاء هكذا: نزاعة للشوى. وقوله تعالى: والذين هم بشهاداتهم قائمون. قرأ ورش بدون ألف بعد الدال على الإفراد هكذا: والذين هم بشهادتهم قائمون. وأما قوله تعالى: كأنهم إلى نصب يوفضون، فقد قرأ ورش بفتح النون وإسكان الصاد هكذا: كأنهم إلى نصب يوفضون. قوله تعالى: أن اعبدوا الله واتقوه. قرأ ورش بضم النون هكذا: أن اعبدوا الله واتقوه. وأما قوله تعالى: يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل وكذا: إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر. فقد قرأ ورش بإبدال الهمزة واوا خالصة في الموضعين هكذا: يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل وكذا: إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر. قوله تعالى: فلم يزدهم دعائي إلا فرارا. وكذا قوله: ثم إني أعلنت لهم. قرأ ورش في الموضعين معا بفتح الياء هكذا: فلم يزدهم دعائي إلا فرارا. وهكذا: ثم إني أعلنت لهم. وقوله تعالى: رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا. قرأ ورش بإسكان الياء هكذا: ولمن دخل بيتي مؤمنا. وقد قرأ ورش بكسر الهمزة في 11 موضعا في سورة الجن، مثال: وإنه تعالى جد ربنا. وكذا: وإنه كان يقول سفيهنا على الله شططا. إلى آخر ما سنسمعه من القارئ إن شاء الله تعالى. ولا يخفى ما لورش من النقل والإبدال والتقليل مما قد سبقت الإشارة إليه في الحلقات السابقة. هذا، وصلى اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سأل سائل بعذاب واقع.